موسى عليه السلام في مدين بالقرب من البئر مستلق تحت ظل الشجرة يدعو ربه جل جلاله. الفتاتان البنتان رجعتا إلى والدهما الكبير بالسن الرجل الصالح، فاستغرب الرجل: جئتما مبكرتين، أول يوم أول مرة، والقرب مملوءة من الماء والغنم قد ارتوت من الماء، ما الذي حدث؟ كيف حصل هذا؟ فأخبرتاه بالخبر. جاء رجل قوي ورجل أمين، شال صخرة بروحه، صخرة 10 رجال ما يشيلونها، شالها بروحه وسقى لنا وما تكلم معنا أبدا، كلمة واحدة: ما خطبكما؟ وبس. استغرب الرجل فقال لإحدى بناته: اذهبي فناديه لأجزيه على ما فعل. هذا الرجل ما نتركه، لابد أن نكافئ على ما صنع. شوف الخير الآن بدأ يهل على موسى عليه السلام. فجاءته إحداهما، واحدة من البنتين، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الله سبحانه وتعالى يصف هذه البنت إن مشيتها مشية حياء، إن هذه البنت تتصف بالحياء. الله الله ما وصفها بوصف ثاني، الله ما قال فيها أي وصف إلا هالوصف الحياء. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وصلت عند موسى، موسى مستلقي تحت الشجرة، قالت له: إن أبي يدعوك، أبوي يبيك، ليش؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ماكو شيء، أبوي بيكلمك على اللي سويته لنا. قام موسى عليه السلام يمشي مع البنت، يبي يروح وين؟ ما يتكلم معها، يبي يروح بيتها، وهي في الطريق كانت تمشي أمامه، فقال لها موسى عليه السلام، أو ربما هي اللي قالت: تأخري، خليني أنا أمشي في المقدمة وأنتي وراي. ربما موسى طلب منها، ربما هي الحية طلبت هذا الطلب، ربما اثنينهم. أخذت تمشي وراءه. طيب الحين شلون يعرف موسى الطريق؟ هي تدل، هو ما يدل الطريق، ما كانت تقول له لا يمين ولا يسار ولا تتكلم معه أبدا، جملة واحدة قالتها: أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، بس. طيب شلون يدل موسى الطريق؟ كان بيدها حصى، شالت حصى من الأرض، إذا في مفترق على اليمين كانت ترمي الحصى على اليمين، وإذا في مفترق على اليسار ترمي الحجر وين؟ على اليسار. وموسى يمشي يمين ويمشي يسار. تخيل هذا الأسلوب، هذا من؟ هذا نبي الله. وهذه البنت مو أي بنت، الله مدحها في القرآن وقال قصتها في القرآن، الله سمى مشيتها مشية الحياء، يعني الله مدحها. جاء موسى وين وصل؟ وصل عند هذا الرجل الكبير في السن، الشيخ الكبير الوقور، الرجل الصالح. جلس عنده موسى، شكره الرجل على ما فعل، ثم قال له: أخبرني، ما قصتك؟ أنت رجل غريب. فقص عليه موسى عليه السلام قصته من البداية، وشلون نجا، وشلون هرب، وشنو صار في المعركة، وشلون قتل الرجل خطأ، وفرعون من، وشنو يقرب، قال له كل القصة. فلما انتهى من القصة قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام: فلما قص عليه القصص، يبي طمنه يبي هدي، قال: لا تخف يا بني، لا تخف، خلاص انت الحين خرجت من سلطان فرعون، انت الان دخلت في حدود بلد اخرى، فرعون وجنوده ما لهم سلطان علينا في مدين، انتهى مملكتهم تنتهي، انت الان خرجت من حدودهم، ما راح يوصلون لك، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ارتاح شوي موسى عليه السلام إن تخلص الآن من مشكلة فرعون، لكن عنده مشاكل أخرى، وين يروح، وين يجلس، أين يبيت، كيف سيأكل، كيف سيعيش. واحدة من البنتين كلمت أبوها، قالت له: يا أبي، أنت شايف وضعنا، إحنا بنات وكل يوم نطلع نرعى الغنم نفعل ما نفعل، وكل رجال يرعون الغنم، لا عندنا أخ، لا عندنا زوج، لا عندنا أحد. ما رأيك يا أبي لو استأجرت هذا الرجل؟ فإنه قوي، أنا شفته بعيني واختي شافته، يشيل الصخرة اللي ما تشيله 10 رجال، قوي. شيء ثاني أمين، شفته شلون تعامل معانا. وأفضل صفتين في الأجير قوة وأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأبو كان أذكى بعد، مو سالفة أجرة وبس، لا لا، الأبو فكر بشيء ثاني. الأبو شايف بناته بروحهم في النهاية بالأمان، الأمان الحقيقي لهم، وما يدري لمتى راح يعيش. راح جلس مع موسى عليه السلام في بيته، وهو جالس عنده قال له يا موسى ما رأيك أعرض عليك عرضا؟ قال ماذا تعرض علي؟ قال أنا عندي بنتين، وأنت شفتهم وشفت أخلاقهم وشفت حياءهم، ما رأيك أن تختار أي واحدة تريد منهما تتزوجها؟ شوفوا الأب الحين هو اللي يعرض بنته على الرجل الصالح الأمين القوي اللي حافظ على بنته. قال عندي بنتين، اختار اللي تبي، تزوج واحدة منهم. قال طيب وشنو المقابل؟ قال المقابل أنك تعيش معانا وتساعدني في رعاية الغنم وفي شؤون البيت، وتكون أنت المسؤول عن كل شيء، عن الغنم وعن الرعي وعن. قال طيب إلى متى؟ قال 8 سنوات، 8 سنوات مقابل تتزوج واحدة من بناتي من الثنتين، وإذا كملت 10 سنين فهذا من صلاحك ومن طيبك ومن كرمك، أنا أطالبك 8 سنوات فقط. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ما راح أشد عليك، ما راح أضايقك، ما راح أكلفك أكثر من طاقتك وبيتك، أنت جالس والحلال حلالنا كلنا، وبنتي زوجتك، يعني كل الأمر راح يصير عائلي، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ونعمة الأب، وفعلا كان من الصالحين، لم يشق على موسى عليه السلام. فرد عليه موسى عليه السلام قال ذلك بيني وبينك، خلاص أنا الاتفاق تم بيني وبينك. وتزوج موسى اللي جاءته تمشي على استحياء، تزوجها موسى عليه السلام من أعظم النساء، بل أعظم امرأة حياء في ذلك الزمان، اختارها الله لمن؟ لنبيه موسى. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. 8 سنوات، 9 سنوات، 10 سنوات، ما علي حرج، قال ما عليك شيء، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. إذا به يتفق بينه وبين هذا الأب، وتزوج تلك الفتاة، وبدأ الخير يهل مرة أخرى على موسى عليه السلام، وصارت عائلتهم عائلة واحدة، وبدأ موسى بالعمل مع تلك الأسرة الصالحة. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر، فقفوا على آثارهم. موسى عليه السلام يعمل في تلك الأسرة الصالحة بجد، وتزوج تلك الفتاة الصالحة الحيية، وظل في ذلك البيت الصالح سنوات، فكثر خيرهم، وقضى موسى تمام الأجل، مو 8 سنين، ظل وياهم 10 سنوات وهو يعمل كرامة لذلك الرجل الصالح. أما زوجته فكانت نعمة الزوجة الحيية، وربما رزقه الله عز وجل بالولد في ذلك الزمان. لكن بعد 10 سنين اشتاق موسى، اشتاق حق منه؟ حق أمه، حق أبوه، حق إخوانه، وده يروح مصر ولو تخفيا عشان يشوفهم ويسلم عليهم. فأخبر زوجته فرحبت ثم استأذن من والدها فأعطاه الرجل الصالح وكان عايش في ذلك الزمان، أعطاه جزءا من الغنم، قال هذا حلالك، هذا لك أنت والبنت، وهذا أجرك لتلك السنين التي عملت بها. أخذ معها الغنم، وعند موسى العصا يهش بها على الغنم وزوجته، وقيل كانت حامل والعلم عند الله، وكانت في أيام الشتاء، متوجه من مدين وين رايح؟ جهة فلسطين، رايح وين؟ إلى جهة مصر. في الطريق موسى وزوجته ويا الغنم وربما عنده بعض الأولاد، ضيع موسى الطريق. هذه يعني من رحمة الله به ومن حكمة الله، موسى كل ما يروح طريق يشوفه غلط، وبالليل وظلمة وبرد، أراد أن يجلس ويحاول يشعل النار، مو قادر يشعل النار، كلما حاول عند الحطب عند الحجر متعود يشعل النار، إلا هذه المرة لم يستطع أن يشعل نارا. استغرب موسى عليه السلام، بدأ يمشي وخاف على أهله. فلما قضى موسى الأجل، خلص 10 سنين، وسار بأهله آنس من جانب الطور، كان في جبل اسمه جبل الطور هناك، وهو مار صوب الجبل شاف من بعيد نار، استانس، قال حق أهله خلكم، هذه نار لابد أن عندها ناس، أجيب لكم شوية من النار تدفون منها، والناس اللي عندها يعلموني وين الطريق، لكن لا تجون معاي. يخاف على أهله، يمكن يكونوا الناس أشرار، يمكن يكونوا مجرمين، يمكن يكونوا قطاع طرق، ما يدري. فقال حق أهله ما تتحركون، اجلسوا في هذا المكان. آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. خلكم أجيب لكم شيء من النار، أو أسأل الناس اللي حول النار ويقولون لي وين الطريق. بيد العصا ويمشي موسى، ظلام الليل، ظلام دامس، ما في إلا هذه النار من بعيد، وكان يظنها نارا لكنها نور. بدأ يمشي موسى، يمشي موسى بروحه، ما في نور له في هذا المكان. دخل وادي عند الجبل، وادي كبير، وهذه الشجرة كانت عند النار، كان في شجرة كبيرة، النار أو النور قاعد يطلع منها. استغرب موسى عليه السلام، شجرة خضرة والنار قاعد تطلع منها وصايرة على اليمين، يمين الوادي، وموسى قاعد يقترب بيده العصا، يقترب من وين؟ من هذه الشجرة اللي فيها تلك النار. فلما جاءها سمع صوت، أول ما اقترب صوت، شنو الصوت هذا؟ يا موسى يا موسى، لا حول ولا قوة إلا بالله، صوت من؟ من يناديني؟ شلون عرف اسمي أصلا؟ الصوت يناديه باسمه، يا موسى يا موسى، من يناديني باسمي؟ ينظر يمين ينظر يسار، ما يدري من وين الصوت، يا موسى يا موسى. خاف موسى، من؟ إني أنا الله. يا الله، لأول مرة البشر يكلمهم رب العالمين مباشرة، إني أنا الله. فلما أتاها نودي، نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى يا موسى، إني أنا الله، إني أنا الله رب العالمين. موسى بروحه والوادي سحيق والجو مظلم وما في نور إلا عند الشجرة، ويسمع الصوت ما يدري من وين جاي، والصوت ينادي باسمه يا موسى أنا الله. ترى المنظر مخيف والمشهد لو غير موسى يمكن صعق، مع هذا موسى خاف، شنو هذا الصوت؟ وإذا به يسمع بورك من في النار ومن حولها، كل من في النار وكل من حولها مبارك. يسمع الصوت يقول هذا المكان واللي فيه مباركين، بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. ينادي باسمه يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. موسى واقف، ايش راح يسوي؟ يسمع صوت يقول له أنا الله. تخيل الصوت يناديه يقول له أنا الله، كيف سيرد موسى عليه السلام؟ كيف سيجيب؟ ماذا سيقول؟ هل يهرب؟ هل يقف؟ هل ينهار؟ هل يرد؟ والصوت يقول له أنا الله، من رب العالمين، لا إله إلا أنا، العزيز الحكيم، أنا الله يا موسى، وكل من في البقعة هذه مبارك. توقف موسى عليه السلام أمام هذا الصوت. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. موسى عليه السلام في ذلك الوادي يتملكه الخوف، لكن الله يثبته ويسمع الصوت، إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله العزيز الحكيم، يا موسى أنا الله، أنا الله، أنا الله. وموسى واقف ويثبته الله. يبدأ الآن الخطاب المباشر، يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك. أنت في بقعة مقدسة مباركة، وبدأت نبوة موسى، هنا تبدأ النبوة، هنا لأول مرة كليم مع الله مباشرة، هنا مرحلة جديدة في تاريخ موسى عليه السلام. هو مؤمن منذ ولادته، لكن الآن مرحلة النبوة. اخلعنا عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك، أنت ستكون النبي المرسل، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الله الله الله الله، ترى شيء عظيم، ها؟ رب العالمين مباشرة وعن طريق ملك يكلم نبي ويقول له يا موسى أنا اخترتك لتكون رسولا ونبيا للبشر، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أول شيء التوحيد، مع أن موسى موحد، لكن لأهمية التوحيد الله عز وجل يذكر موسى بها، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. بعد التوحيد وأقم الصلاة لذكري، العبادة وأعظمها الصلاة. ثم حتى يزول الخوف من موسى عليه السلام يريده الرب عز وجل أن يتكلم معه. موسى كل هذا ساكت ولا يتكلم من الخوف، رب العالمين يكلمه مباشرة، الآن الله يبي يتكلم معه. وما تلك بيمينك يا موسى، شنو اللي ماسك بيدك اليمين؟ يميني هذه عصاتي. موسى الآن بدأ يتكلم، وبدأ يجتاز حاجز الخوف، وبدأ الآن يتجرأ ويكلم من؟ يكلم ربه جل جلاله. كان يقدر يقول موسى هذه عصاتي، بس ما توقف، يبي يسترسل في الكلام، قام يتكلم عن العصا ووظيفة العصا وشنو أسوي بالعصا. الله بس سألك شنو، ما قالك شنو تسوي فيها، لكن موسى يبي الآن يتكلم مع خالقه مباشرة. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. استفيد منها أشياء كثيرة هذه العصا. ثم قال الله عز وجل له ألقي هذه العصا يا موسى، هذه عصاك اللي تشفي على الغنم اللي تستفيد منها في بعض الأشياء، كان يتظلل بها، يحط العصا، يحط الرداء وينام تحته، يجعل له ظلا، يجعل منها فوائد هذه العصا. الله يقول حق موسى هذه العصا قطها ارميها. وأن ألقي عصاك، أول ما ألقى العصا يا الله، شوف تخيل حين بروحه بس يسمع الصوت والوادي يعني سحيق ما في أحد، والنور وين قاعد يطلع من هذه الشجرة مثل النار، والله يقول له قط العصا. أول ما رمى العصا في الوادي تحولت العصا مباشرة إلى ثعبان ضخم كبير. الله أكبر، مو ثعبان عادي، ثعبان ضخم عظيم يهتز في الأرض، الله أكبر، مثل الجن. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان. ركض موسى، قاعد يركض ينحاش من هذه العصا من الخوف، يركض موسى يبي ينحاش من هذا الوادي، خاف من هذه العصا وهذا الثعبان العظيم. ولا مدبرا ولم يعقب، فناداه الرب عز وجل يا موسى أقبل أقبل، لا تهرب لا تخف، يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. رجع شوي شوي، خايف موسى والثعبان يمشي في الأرض، الله قال له امسك هذا الثعبان، روح أخذه، يبي يدربه الآن عشان قبل ما يروح حق فرعون. يقترب موسى عليه السلام من الثعبان الذي اهتز، ثعبان عظيم كبير مثل الجان شكله، وموسى يقترب منه وخايف، لكن الله يقول له ارجع لا تخاف، والله يطمئن قلبه شوي شوي ويزرع في قلبه الشجاعة أكثر وأكثر، مع أن الموقف مخيف جدا. وضع على يده شيئا من الثياب علشان ما تلسع هذه الثعبان، الله يقول له امسكها مرة ثانية، الله قال انزع انزع شيل بيدك، يبي ياخذ من قال له من فمها، خذها من رأسها. ويقترب موسى عليه السلام ولأنه قوي مسك هذا الثعبان من رأسه، أول ما مسك الثعبان من رأسه رجع عصا. الله الله الله، ألقيها مرة ثانية، ألقى العصا صار الثعبان، أمسكها خايف للحين، يمسك الرأس ترجع عصا، مرة ثالثة ألقي، يلقي تصبح ثعبان، يمسكها ترجع عصا. بدأ يطمئن موسى شيئا فشيئا، إيدك، وكان آدم أسمر الجلد شيئا يعني يميل إلى السمرة جلده، فقال رب العالمين أدخل يدك في جيبك داخل ثيابك، دخل إيده داخل ثيابه أخرجها، أخرج يده فإذا هي بيضاء تتلألأ، مو مثل المريض اللي فيه البرص، لا لا لا لا لا، نور نور يخرج من يده. الله، إيده صارت بيضاء عجيبة منيرة. الله يقول مرة ثانية دخل إيدك، دخل إيده رجعها مرة ثانية، رجعت كما كانت، الآن أدخل، يدخل يده تصير بيضاء مرة ثانية، ترجع كما كانت. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء، بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، إذا خفت ضع يدك على قلبك تطمئن، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك. العصا واليد معجزتان أعطيها إياك يا موسى، هذه بداية النبوة. تخيل توه بسم الله الله قال أنت نبي، أعطاها معجزتين، لأن موسى من أولو العزم مو أي نبي، هذا موسى كليم الله. الله يقول له أول ما أختارك أعطيك معجزتين، معجزة العصا ومعجزة اليد، والآن بدأت النبوة يا موسى. ماذا سيفعل موسى عليه السلام؟ كيف سيتلقى هذا الخبر؟ وكيف سيبدأ رحلة النبوة بعد أن عاش حياة الإيمان؟ الآن إيمان مع النبوة، وما الطلب الذي سيطلبه من ربه جل جلاله؟ وكيف سيواجه فرعون بعد أن فر منه سنوات يطلب قتله؟ كيف يطلب منه الرب أن يرجع إليه مرة أخرى؟